ولكن يفرح لأنه كنز كبير الجنة، ولكن اللي تورط النار كيفرح فرحتين، الفرحة بالجنة والفرحة بما أنقذه الله منه من النار. ولذلك فعلا المؤمن حينما ينظر إلى أحوال الكفار اليوم وأحوال الدين ديالهم عاد كيعرف القيمة ديال الدين ديالنا، كيعرف القيمة يدوق حقيقة القيمة ديال القرآن الكريم. شفت في برامج وثائقية يعني حقيقة مثيرة للضحك ولكن أيضا مثيرة للأسى والأسف على الإنسان، كما قال الله جل وعلا في كتابه المحكم الحكيم: يا حسرة على العباد. يعني ذكر أنشطة الدينية اللي يديروا في الكنائس ديالهم، يعني كثير موجودة هذه الأشرطة الوثائقية تنظر، يعني سواء في أمريكا أو في أوروبا بصفة عامة، يعني مبهدلة الكنيسة احتفالاتهم العبادة ديال الدين ديالهم، يعني واحد العرام ديال الرقص والشطيح والرديح والموسيقى والكوارث والعروقات، واحد الحالة وتنافس الكنائس في هذا الشر في الظلام الظلمات بعضها فوق بعض. هذا دين لا يقبله ماشي غير الدين، العقل، العقل لا يقبل. ولذلك فعلا كثير منهم هم تركوا دينهم وزهدوا فيه، إنما الجوال الخوا لا شيء، فتركوا دينهم، كنائسهم بيعهم خاربة بايرة، ما عندهاش كليا، ما عندهاش ليجيا. هذا المشهد الذي نحن عليه اليوم لا يوجد عندهم بمثل ما هو عندنا إطلاقا. كيجي الريحة ديالهم عندهم، ولو كنت دير استبيان واستقراء علمي تمشي دابا لأوروبا ولا أمريكا، سير ما بغيت البلاد غرب وبلاد النصارى بصفة عامة، وتبين فينا هو المسيحي حقيقة، يعني مسيحي مسيحي ما تلقاش واحد في المليون، قدر تلقى واحد باقي فيه النية المسيحية لا تجده. اي واحد تحقق معاه تعطيه بعض الحقائق الدينيه الكنسيه اللي راه محرفه ومعوجه عندهم، تمشي مع واحد شي مش فيه كره يقول لك هذا الشيء ما نعرف، ويدير لك علامه استفهام. يعني مؤمنون بدينهم على شكين، على شكين كايمان المنافقين عندنا مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. هذا اليقين اللي عندنا في الدين ديالنا والحمد لله كاين عند العوام، ماشي عند العلماء، عند العوام. لا أحد يتردد الحمد لله في الإيمان بالله واليوم الآخر والبعث والنشور والجنة والنار، إنما عندنا أمراض أخرى، الغفلات، يعني واحد عدد المشاكل، يعني مما يتعلق بالشهوات بالدرجة الأولى. أما ما يتعلق فعلا بالإيمان بالله، يعني أركان الإيمان الستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلو ومره، هذا إيمان عامي، عامي يعني عند العوام، بلها أن يكون عند العلماء، يعني من باب أولى وأحرى هو عند العلماء. ولذلك هذه النعمة الربانية التي عند المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها نعمة فعلا حسدوا عليها حسدا من عند أنفسهم، تمنوا هما لكم الدين ديالهم متين، لو أن الكتاب ديالهم متين. يعني قريبا أدرس كان قرأ واحد الكتاب يعني كيشرح الإنجيل، يعني محنين واحد المحنة، يعني القساوسة ديالهم محنين واحد المحنة كبيرة في رفع تناقضات الإنجيل، يعني هذا تناقضات، لأن هذه الأناجيل ليست هي الإنجيل التي أنزل الله عز وجل، حشا، وفيها التناقض صارخ، تناقض ماشي غير بين الآيات بين قوسين اللي في الإنجيل، لا، تناقض مع الطبيعة، كتناقض مع منطق، منطق الكون، منطق الطبيعة، منطق العقل، تناقض هذاك الشيء، لا يقبله عاقل عنده غرام ديال العقل لا يقبل ذاك الشيء. هذا الكتاب يتحدى العالم اليوم كما تحداه أمس ويتحداه غدا إلى آخر نقطة في مستقبل الدنيا، من الزمن باقي كيتحدى. إذا قال ذاك العالم الهندي الإسلام يتحدى، نقول اليوم يعني الإسلام يتحدى، ولكن بمنطق القرآن القرآن يتحدى، طلع فيه تناقض مع قانون من قوانين الطبيعة لا أثر له. والدراسات داروها الغرب ماشي غير المسلمين، يعني مازال المسلمين متخلفين في الدراسات العلمية الجيولوجية والبيولوجية والفيزيائية، هما داروا هذه الدراسات ما وجدوا ولا شيء، ولكل قوه يطبلوا به ويزمروا عن وزم نعسين، اجتهدوا أي اجتهاد للوصول إلى شيء يفرحون به لتشويش على المسلمين على عقائدهم ودينهم، فما وجدوا شيئا، وجدوا الخريف ما وجدوا شيء. يعني القرآن رهيب والله، شيء غريب جدا، يعني كيتحدى الكون كله، ها هو قل هاتوا برهانكم، لا يستطيعون، ما استطاعوا الوصول إليه لأنه متين، يعني نسيج رباني محكم فيه سر الكون كله، يتكلم على النفس وعلى الكون من علو، زعما داك اللي كيتكلم في هذا القرآن طلع على كل شيء من الفوق سبحانه جل وعلا، كيتكلم لأنه بصير بكل الخلق تحته، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلذلك لا يمكن ولا يعقل ولا ولم يصح وليس بواقع أن يأتي فيه شيء من الاختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا أي تناقضا كثيرا. ولكن ها هو هذا القرآن يتحدى العلماء، يتحدى الفيزيائيين، يتحدى علماء النفس، يتحدى البيولوجيين، طلعوا منه. والخطير شيء عجيب أنه تحدث عن الكون كله، لأنه كين اللي مطور؟ شو معنى مطور في الكلام دياله؟ أنا وانت والأخر واحد المجال أنا عارف راسي ما كان فهملوش، ما كان جبدوش اللي ذكي. علاش ما كان جبدوش؟ باش ما نغلطش فيه، لأنه لما ندخله وما عارفش غادي نغلط وما نسيقش لراسي الخبر بأن أنا غلط. ولكن المتخصصين يضحكوا عليا. ولله المثل الأعلى، تحدث عن الأرض مكوناتها طبيعتها، عن قلبها فوقها تحتها، عن البحار مكوناتها طبيعتها إمكانتها، عن السماوات المجرات الكائنات، تحدث عن الإنسان في خلقه في تكوينه في فيزيولوجيته في نفسيته بالتفاصيل بالتفاصيل. ولا شيء واحد يخديشو قيمة العقل البشري، يعني ما كاينش شي حاجة اللي تدلك تشويش في عقلك اطلاقا. والكلام قديم، كتاب الله كلام الله القديم، كلام قديم جدا ما شاء الله، ويتحدث عن الواقع والمستقبل البعيد، ويجري الإنسان طواله ولا يجد شيئا ينفوذ من خلاله إلى القرآن بالاتهام. لا يجد شيئا، لا يجد شيئا. حاولوا زعما المشتركين، حاولوا شاخت هذاك الألماني يهودي، هو واحد أربعة ديال دائرة المعارف الألمانية وغيرهم، يعني ما داكشي ديال ملي كيقراو هذه الدراسات السم كيبقاو يضحكوا. علاش كيضحكوا؟ لانه ما فاهمينش العربيه اطلاقا. واحد مشترك واحد مره حدثني احد علماء العراق من الاساتذه البارزين في الدراسات الاسلاميه، جاي كيفهم على المسلمين باش تعرف العقده ديال المسلمين، تيجي دي يهودي ونصراني وعاود لنا على الاسلام، عاد كنقول له هذا الشيء عجيب، وانت افصح منه لسانا وتقرا كتاب الله افضل منه، ما عندكش ثقه في راسك، هذه عقد نفسيه بتولينا بها. جاي هذا كيقرا يوم الاسلام يحصل، قال لهم ودي راه النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد قال لهم راه كينسى، راه كينسى، راه تنسى له شي ايات تنساو له. ايوا فين جاب الشاهد؟ سنقرئك فلا تنسى، هذا هو الشاهد. واحد تما يعني استاذ هذا هو العلم ضاق، قال هذا مش معقول، راه هذا غلط، راه هاد فلا تنسى راه يعني ماشي لا ناهيه، راه لا نافيه. هو دابا داك النصراني فهمها لانه ماشي عربي، وخرط قراءة العربية ما كتذوقش، ما عندوش الذوق العميق. فلا تنسى كيقول له هو فهم زعما هذاك النصراني فهم مستشرق، فهم زعما ايوا عندك تنسى هكا فهمها، يعني لا علاقة لا اطلاقا بالسياق القراني ولا باللغوي. ايوا حيت بغى يتكلم الناس كيقولوا لا عندك لا ما ماشي معقول، هذاك راه مستشرق، هذاك ما خلاوش يهضر، الناس ما خلاوش تاع العقدة الاجتماعية اللي عندنا الثقافية ما خلاوش يهضر اطلاقا، حتى كمل مشى عنده قال له استاذ بدا يشرح له هذه لا اراها القصه ديالها، سنقرئك فلا تنسى زعما راك ما غاديش تنسى، اي ان الله جل وعلا يضمن لك انك لن تنسى، غير ما تمحنش مع القران، لا تعجل به، ما تبقاش رافد له الهم، راه ربي غادي يرسخه لك في الذاكره ديالك وفي القلب ديالك، هذا معنى. والنصراني مع الاسف كان احسن يعني عدلا من اولئك المسلمين من حيث العدل القلبي، مع الاسف راه غلط، عندك الصح. فاذا هادو هما غادي يوريونا حنا الاسلام، يعني شحال من واحد كيمشي دابا لاوروبا قال كيدير الدراسات الاسلاميه، اش غاد انت كتقريهم هم يستفيدون منك، انت كتكتب لهم الحقيقه اش كيوقع، كنكتبوا لهم تقارير علينا هذا الشيء اللي كاين، اما هم يتتلمذون في امور الدين عن المسلمين هكذا ينبغي، وهذا الواقع، وان استعلوا. فكاين منطق اخر اللي كيمكن يفهموه احسن فعلا ممكن، ولكن ليس في فهم الدين وفي فهم حقائقه القرانيه والايمانيه. الشاهد عندنا اذن ان هذه الحقائق القرانيه قويه، وحاول الاستشراق ان يزعزعها ويزلزلها فلم يستطع، وهذه دابا تقريبا جوج قرون كامله وزياده، يعني ما تصور تصور جوج قرون ديال الدراسات المتخصصه الاكاديميه في الاستشراق، يعني في الفكر الإسلامي في القرآن في الحديث في العربية، ولم يستطيعوا أن يصلوا هذا القرآن بشيء من الأداء إلا أن ومشي سهلين في الأدوات ديالهم زعما والقوة ديالهم يعني المادية والباحث كيش يديروا ليه الباحث يفرغوا ويتهلاوا فيه ماديا ومعنويا، عنده غير طلب. كاين مؤسسات الآن أمريكية للدراسات الاستشراقية، يعني العلماء تمام مخنتين مخنطرين مفشين غير باش يجي لهم بعض الحقائق على الإسلام صحيحة وكيجيبوا لهم الخريف، لا ينتهون إلى شيء، بس زعما يلقوا نقاط الضعف يعني باش يدمروا البنية ديال الدين الإسلامي، ولا يجدون إلا أن هذا الدين متين، لأن هذا رب الكون